إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. جماعة التبليغ هي جماعة سياسية وصوفية مبتدعة مختلفة. جماعة التبليغ وضعت لأمرين اثنين. الأمر الأول القضاء على المد دعوة محمد بن عبد الوهاب التي انتشرت في الهند واجتاحت القارة الهندية، وذلك عن طريق توحيد الصوفية وفق قواسم مشتركة تجعل الطرق الصوفية المتناحرة على قلب واحد للوقوف بالدعوة التوحيد التي انتشرت في القارة الهندية. محمد الياس نظر إلى امتداد دعوة محمد الوهاب التي انتشرت في القارة الهندية، ولما نظر إلى الصوفية وجد أن الصوفية متناحرين ويتهاوشون ويتضاربون فيما بينهم على الطرق، وهذا مريدي وهذا مريدك، نقشبندي، سهروردي، شاذلي، رفاعي، جشتي، قادري، واضح ولا لا؟ فوجد أن الصوفية فيهم افتراق، فوضع منهجا يوحد الصوفية، والله ما يدري عنكم بالسعودية. هذه خطة بعدين أتت، هو وضع منهج اللي هو الصفات الستة. الصفات الست التي وضعها محمد الياس هي صفات تجمع الطرق الصوفية بحيث ما يصير بينهم تناحر، ما يقول هذا نقشبندي وهذا سهروردي وبالتالي كل يدافع عن طريقته. فوضع صفات ستة موجودة عند هؤلاء. التوحيد مفهوم عند الصوفية جميعا أنه توحيد الربوبية فقط، فشرح كلمة التوحيد بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله حتى ما يصنع فيه مشاكل. ثم لما تكلم عن الصلاة جعل كل مذهب يصلي بالطريقة التي إيش درسها في مذهبه حتى ما تصير إيش مشاكل، واضح؟ ثم الذكر المتفق عليه جميع إيش الناس، وكل حتى ليش الذكر حتى يكون لكل طريقة ذكرهم الخاص بهم، لأن كل طريقة لها وردها، لكن عطى الشكل العام هو الذكر. فاتحد صوفية الهند بشكل جديد اسمه جماعة إيش التبليغ للوقوف ضد امتداد دعوة شيخ حسان عبد الوهاب ودعوة التوحيد في القارة الهندية. بعد ذلك وجد محمد الياس أن دعوته لن تنتشر إلا إذا وصل إلى الحرمين مكة والمدينة، فإذا أوجد جماعة التبليغ في الحرمين ضمن أمرين: الأمر الأول أن من يذهب من هنا سوف يتلقفونه تبليغ مكة والمدينة، واضح؟ الأمر الثاني أنه ينتشر هذا الفكر في الحرمين فيأتي الحاج فيجلسون مع جماعة التبليغ فيذهب إلى بلاده أنني في مكة أعطيت هذا المنهج، فهمتم؟ فيعطى صبغة إيش شرعية. والدليل على ذلك اقرأ مقدمة حياة الصحابة، اقرأوها. يقول إننا كان لنا رغبة في المدينة ومكة وكنا نركز على الحاج، واضح ولا معنى كلامه؟ ها، ولو عندك الكتاب اقراه لكم تضربون عروسكم، كيف الكتاب هذا عندنا وهو واضح مخطط لنا نحن. اقرا المقدمه، يقول: وكنا فوجدنا اننا لابد ان نصل الى الحرمين فاخذنا نخطط وندبر حتى وصلنا الى الحرمين وانشانا جماعتنا هناك، لان وجدنا ان لقاءنا بالحجاج في بومبي وفي الموانئ لا يفيدنا شيئا اذا ذهبوا وقف. فلا بد ان نصل الى الحرمين. واقرا مقدمه حياه الصحابه الكندهلوي وضع لكم. طيب، دعوة محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد قامت عليها الدولة السعودية، إذن هناك دولة قامت على دعوة. فلما أنت تجيني تريد أن تقضي على الدعوة، إذن أنت تريد أن تقضي على الدولة، ولذلك التبليغ سياسية، فهمت؟ التبليغ دعوة سياسية لأنها دعوة تريد أن تقضي على روح الدولة. وما هو روح الدولة؟ هي دعوة التوحيد. فالذي يريد أن يقضي على دعوة التوحيد لا يمكن في يوم من الأيام أن يسالم ويصافح دولة التوحيد، هذه خذوها قاعدة. فلذلك تجد أن التبليغ فتنتهم عقدية، كذلك فتنة سياسية، وهو القضاء على دولة إيش؟ التوحيد. ولذلك تجد أن التبليغيين لا يذكرون في دروسهم ولا في خرجاتهم ولا في خروجهم أدلة طاعة ولي الأمر، أتحدى ما يذكرونها نهائيا. لماذا؟ لأن منهجهم الصفات الست ما وضعها لهم، لأنها لا تخدم. ولذلك لا تجد جماعة تبليغ خرجوا وقام شخص منهم في المسجد ثم سرد أدلة طاعة والأمر وفي عنقنا بيعة واطيعوا الله واطيعوا رسوله واطيعوا الأمر منكم وولاة الأمر لا بد من طاعتهم ولا كذا، قصدي كمقرر في المنهج. أما يجي تقية تقول له هذا الكلام فعند عشرة يسولف ويقول طاعة والأمر، هذا هم يفعلون تقية، العب على كيفك عنده. أما كمقرر منهج يدرس ويبين وينشر وكفي هذا، لا. ولذلك هي دعوة سياسية. بل إن جماعة التبليغ كما يقول علي العشماوي اللي هو كان زعيم تنظيم الجناح العسكري أيام سيد قطب، كان الرئيس سيد قطب والمدير حقه علي العشماوي، يقول وكنا نذهب إلى جماعة التبليغ فندخل معهم ثم نأخذ الشباب منهم وندخلهم بالتنظيم الخاص للتدريب العسكري يشاركون بالعمليات. فيقول كنا نستفيد من جماعة التبليغ أن نأخذ منهم الشباب. ولذلك شوف كل الإخوان المسلمين عندنا في السعودية ما يذمون التبليغ، لأنهم يعلمون أن التبليغ هي حق من حقول شبابهم التي يأخذون منها، هذا واحد. اثنين، أن التبليغ هي حقل الذرة. واحد يقول شلون حقل الذرة؟ تعرفون حقل الذرة؟ حقل الذرة في مصر والبلاد هذه إذا هرب المجرمين وين يدخلون؟ حقل الذرة، ما تشوفهم الدولة. فالتكفيريين متى ما تضايق من الدولة صار تبليغي، دخل بحقل الذرة فيقول لك أنا تبليغي لين يفجر، ما راح ولا. فالتبليغ يعتبرون حقل الذرة للإخوان المسلمين، بحيث متى ما هذا دخلوا في حقل الذرة وراحوا خروج وراحوا كذا وراحوا كذا. أعطيكم معلومة، عندما حل الملك فاروق جماعة الإخوان المسلمين حول عام 1946 وحل تنظيمها، قال الإخوان المسلمين كيف نحافظ على التنظيم شبابنا؟ فقالوا شبابهم ادخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى حتى ما يضعف شباب، فدخلوا مع الجماعات الإسلامية الأخرى، فحصل أن بعض شبابهم دخلوا مع أنصار السنة المحمدية. فيقول بعد ما رجع التنظيم من جديد أمروا أن التنظيم يرجع الدولة فتحت المجال، يقول أتونا الذين احتكوا بأنصار السنة المحمدية فكانوا ينكرون على القبور وينكرون التختم بخاتم الذهب وينكرون كذا، فأتينا بهم وقلنا لهم شوفوا نحن لنا منهج ولنا فكر، إما تلتزموا به ولا اخرجوا وارجعوا إلى أنصار السنة، فطردناهم. لكن اللي كانوا مع التبليغ، اللي كانوا مع الطرق الصوفية، اللي كانوا مع كذا، هؤلاء كلهم رجعوا من إيش؟ من مزارع الذرة. فهؤلاء التبليغ هم مزرعة الذرة للإخوان المسلمين، متى ما تضايقوا دخلوا في مزرعة الذرة، واضح. حتى التكفيريين إذا الدولة تتابعه دخل في مزرعة الذرة مع التبليغ، صار تبليغي يخرج وكذا حتى يبعد الأنظار عنه، واضح ولا. والتبليغ يعلمون هذا التكفيري ما يكرون عليه ما دام أنه ملتزم بالخروج وبالبيان وبكذا وبالإعلان وكذا وكذا، ويعلمون أنه تكفيري، واضح ولا. لكن ما يتكلمون عليه ما دام أنه ملتزم بهذا الأمر. إذن فنجد أن التبليغ هي دعوة ظاهرها التصوف، وهي دعوة ضد عقل التوحيد وضد دولة التوحيد، وهي دعوة سياسية واضحة ومعروفة، ولعلنا أثبتنا شيء من هذا، والله تعالى. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.